على النحو الذي صوره القرآن العظيم. اللحم الذي صوره الله في القرآن الكريم وتكون امامه وهو دور الاعمال الصالحه وبايمانه نور الذكر نور العطاء نور الصدقات والزكوات نور تسبيح رب الارض والسماوات شخص ايمانه مستديره والنور بين ايديهم على قدر زادهم الذي قدموه فماذا يكون من اصحاب الذات القليل الذين لهم نور ضئيل ينادون على اصحاب النور الكثير والكبير انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا انظرونا حتى نبقي معكم في نوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بجنور له باطنه فيه الرحمه وظاهرهم من قبله العذاب ينادونه الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وغرتكم الملائكه حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا تخرجون فيها ولا من الذين كفروا اهواكم النار هي مولاكم وبئس المصير نعوذ بالله من النار ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومنهم سابق بالخيرات إنه من يهد الله فلا مضل له

التقوى في كتاب الله كما سمعت في آية سر الجامعة، عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. فهي جماع الأمر وجماع الخير وجماع البر، وهي الدين بجمهوريته وكماله وتمامه وجماله. والتقوى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبة الله في السر والعلن، وأن تكون مراقبة تلك المراقبة وهذه الخشية دائما وأبدا على النحو الذي قاله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسنة. ولأن التقوى في السنة بمنزلة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المراقبة والإحسان. إذا ما خلقت الدهر يوما فلا تقل خلقت ولكن قل علي رقيب، واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا. وهي درجه الاحسان كما علمت ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اما مقام مراقبه واما مقام مشاهده. وأنتم بالتقوى من معنى. ولذا جرى في أقوال السلف الصالح رضي الله عنه: التقوى التزامك بشريعة الله، التقوى امتثال أمره واجتناب نهيه وأمر بمعروف ونهي عن منكر. التقوى لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخلق من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ألهم بالتقوى من معنى وأعظم بها من مكانة. ولكن أين نحن من هذه الدرجة وأين نحن من الرضا؟ رحم الله ابن الجوزي جلس يوما ليعظ اخوانه فسكت طويلا ثم بكى. قيل له: ما غرامك وما سر سكوتك؟ فأقال وأجاب قائلا: وغير تقي يأمر بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. رحمك الله يا ابن الجوزي، يقول هذا عن نفسه: وغير تقي يأمر بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. إذا كان هذا حال ابن الجوزي فكيف حال ابن عبد العزيز وابن غيره من الناس؟ إنما لعب الناس لأننا لسنا أهلا للوعظ، وإنما هي الضرورة وليست الأهلية. إنما هي الحاجة. وإذا لم يكن وإذا لم يعظ وإذا لم يعظ الناس من هو مسلم؟ فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ التقوى كما سمعنا في أقوال السلف وجماع القول فيها قول سيدنا علي رضي الله عنه، ذاك القول الذي جمعه في اربع كلمات بليغات اشتملت على ما سواها من معاني، وجمعت معاني القران. فقال: التقوى هي الخوف من الجميل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا زادك على الطريق الى يوم الرحيل يا عبد الله. كلام علي هذا ليس من فراغ، انما جاء التقوى في كتاب الله عز وجل بمعان ثلاثه تاتي بعد النداء العام، ويراد بها الخوف من الله في مثل قوله تعالى: يا ايها الناس اتقوا

Thank you. وتنزيل الثاني مبين لتنزيل الاول، فالسنه فيها بيان ما اجمل وتوضيح ما اجمل وبيان ما سكت عنه القران. والعمل بالتنزيل، التنزيل الاول كتاب الله تعالى، والتنزيل الثاني سنه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فكلاهما وحده، القران وحده، كذلك يوحي اليك تنزيل اليك من جهه قدرك الله العزيز الحكيم. والسنه وحده ايضا بدليل والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فان اختلف طريقه الوحي بين القران والسنه، فالقران وحي عن طريق رسوله هو جبريل عليه السلام، ملك ينزل بالقران. والسنه وحي لكن بطريق منها، وطرق الوحي ثلاثه كما قال ربنا عز وجل: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من كذلك إلا وحي أي إلهام، كما كانت السنة وأنواع من الوحي من أنبياء الرسل إلا وحي أو من وراء الإنجاز، كما كلم الله موسى تكريما وكلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي إليه ما يشاء. إذا العمل بالتنزيل اتضح معنى التنزيل هنا هو القرآن والسنة. والفكرة في كلام سيدنا علي رضي الله عنه واضحة، حيث فرض العمل بالتنزيل، إذ العلم بهما لا يكفي، والعلم بهما لا يكون زادا على الطريق، إنما هو مرحلة من مراحل الطريق في بداية الطريق على النحو الذي أطلقناه في المحاضرة الثالثة أو السابقة، لكن أن يكون زادا إذا هو العمل بالتنزيل. وكما علمت أن العلم إله والعمل تابعه، والعلم يأتيك من عملك إن أجابه وإلا ارتحلت. إذا كانت أهمية العمل لا أن نتلو القرآن فقط، لا أن نتوقف بالسنة فقط، فقد علمت أن أقواما في تعاملهم مع القرآن جعلوه تبركا وجعلوه للأموات وجعلوه في الحفلات وفي النصبات وجعلوه يوضع في طرق المواصلات ويوضع في السيارات وجعلوه يكتب في الاطباق للضعفاء والموتى وجعلوه كذا وكذا، وليس هكذا يكون العمل في القران، ولا لهذا انزل القران. العمل بالتنزيه عمل في القران والسنه، امتثال اوامره، اجتناب نواهيه، وقوف عند حدود الله. لهذا تنعم الحياه وتتعب البشرية وتكون النجاة، وبضد هذا تكون الهلكة ويقع الضيق ويكون الشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أشرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعمل بالتنزيل، التقوى هي الخوف من الجن، فالعمل بالتنزيل والرضا للقليل، القناعة خلق الله لنا، الرضا بالقليل، ارضى بما قدم الله لك تكن أغنيا لها، الرضا بالقليل كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجزم ألا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى من هو دونك في الدنيا، انظر إلى الفقراء والفقراء والبائسين والمساكين، انظر إلى أقوام لا يجدون غذاء ولا دواء ولا كساء، يفترسون الأرض ويستحبون السماء، ولا تنظر إلى من هو فوقك من أضعاف الأموال الطائلة والعمارات العالية والقيادة الفارعة والسيارات المسافرة، فإنهم أكثروا أن لا تزدري نعمة الله عليك، واحتقار النعمة احتقار للمنعم، وذلك من ظروف الكفر، وإن عدتم نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الرضا بالقليل، لو رضي المجتمع الآن بقليل ما وجدنا من يحسب على أخيه ولا من يحسده، لو رضي المجتمع بقليل ما وجدنا التاجر الذي يغش ولا يبقى الكيل والميزان ولا يبقى الناس أجرهم، لو رضينا بقليل ما وجدنا من يبتسم يفتح الدرج، وما وجدنا من يختلف من الأمراض أموال الدولة من المال العام، ولا وجدنا من يسرق من مال عام أو من مال طرف، عند الرضا بالقليل تنعدم عظائم الذنوب، سواء كانت ظاهرة كالسرقة والاختلاس والرشوة والربا والطمع والجزع، أو كانت باطلة كالحقد والحسد وأمثال هذا. الرضا بالقليل يقيك شرا كثيرا، الرضا بالقليل يمنع الشر الكثير، مع الرضا بالقليل تنعدم تلك الموبقات التي انتشرت في حياة الناس. الحمد لله لا تزال دولتنا بخير، لا تزال تقف على رجليها. قال القائد: سئل ما أغنى دولة في العالم؟ قال النصر. قيل: ولمَ؟ قال: لأن أي دولة سرق منها ما سرق من مصر لأعلنت إفلاسها منذ أمد بعيد، ولا تزال مصر قائمة على رجليها. لو أن الناس تعلموا التقوى وعرفوا أن الزاد للآخرة وليس للدنيا، ليس الزاد المال الذي تجمعه من حلال وحرام لتتركه من نعمك، إن كان حلالا ففيه العتاب وإن كان حراما ففيه العتاب، تجمعه أنت وتعاقب عليه ويتمتع به غيره. هذا هو الزاد، ليس ذاك هو الزاد يا عبد الله، إنما الزاد تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سبيله، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سفين عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أجفانه ليلة القدر، وكم من فتى يمشي ويصبح لاحية وقد نسجت أجفانه وهو لا يدري. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد ليوم الرحيل، هل منا احد لم يرحل؟ لا ورب الكعبه، كلنا سنرحل. من منا يدري متى سيرحل؟ لا ندري، هذه اللحظه ام بعد هذه يسير ام بعد هذه يسير، هذا امر في علم الله. فآثام العباد مردها من الله كعلم الله، علمها عند ربه. فالذين يقولون اننا في اخر الزمان ونرجو ان تقوم علينا الساعه، فكثيرا ما يتحدثون عن قيام الساعه في هذا الزمان، نقول لهم ان الساعه احدكم اقرب من الساعه العامه، ان الساعه في خاطره احدكم لهي اقرب من الساعه التي تعم العامه، وساعه احدنا هي النصر ومن مات قامت قيامته. كلنا تنقل وكل من على سفر، فلما كنا على سفر يحتاج السفر الى زاد اكثر من الزاد، فان السفر طويل، وما الزاد لذلك السفر الطويل. واليوم الرحيم، ما يوم الرحيم؟ انه ساعة الموت. اذا تحركت الروح في الصدر اردت ان تتكلم فلم تستطع يا عبد الله. ولقد جئتمونا فرادى بما فيه من أحوال وما فيه من أهوال استعداد اليوم الرحيل حيث البعث حيث الحشر حيث النشر حيث ظلم الشمس من الغروب حيث الوقوف عرايا كما ولدتنا امهاتنا حيث العرض على رب البرايا ليس بيننا وبينه ترجمان استعداد اليوم الرحيل حيث اصل الصحف حيث ميزان الاعمال حيث السم من ارض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نمنع منه استعداد بعد ذلك للمرور على الصراط للقنطرة التي سرد فيها المظالم استعداد اليوم الرحيم صاحب الزاد يعرض على ربه فيكرمه صاحب الزاد يعطى كتابه بيمينه صاحب الزاد تلقى حسناته صاحب الزاد ينادي عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيشرب من يده صاحب الزاد يمر على الصراط كالبرق الصافي صاحب الزاد ياتي يوم القيامه ولا مظلمه عليه اما من جاء الى ربه بغير زاد فذاك الذي تدنو الشمس من رغده ويلد في عرقه ولا يظلل من ظل ارض الرحمن ذاك الذي يذبح على رؤوس القلائد امام الملك الديان ذاك الذي منه يصف الميزان ذاك الذي يعطى كتابه بالشمال ذاك الذي يعبده فيرم حرب النبي صلى الله عليه وسلم فتمنعه الملائكه قائله انه غيروا وبدلوا ذاك الذي اذا مر على الصراط تقطمت كلامه محرك الصراط حتى يتردى كان على ربك حتما مرضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الذي ياتي بغير زاد ياتي ومعه اعمال ياتي ومعه حسنات ربما كانت حسناته كالجبال لكنه ضرب هذا وسب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى ترمى حسناته ثم يؤخذ من سيئاته لتطرح عليه فيطرح في النار استعداد ليوم الرحيل استعداد للمستقبل الأمين حيث تريد يا عمنا إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، قال الله ما سلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.